النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي الدرداء قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومعنى حفظ هنا مش مجرد الحفظ، وإلا فحتى المنافق يستطيع أنه حتى الكافر يستطيع أنه يحفظ الآيات دي، إنما الحفظ هنا كأن في معنى من وراء الحفظ. ولذلك حتى الإمام النووي لما جه يشرح هذا الحديث قال فمن تدبرها لم يفتن بالدجال. يبقى تحفظ تتدبر لتعمل، والحفظ قد يتعدى لكل هذه الأمور. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني احفظ حدود الله، يعني تحفظ ان ده حلال، يعني تقعد تسمع كده الزنا حرام والصلاة واجبة، لا، احفظ حدود الله يعني امتثل واجتنب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمة من الدجال. الدجال من أعظم الفتن يا جماعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة منه وأخبر أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ليه؟ لعظم فتنة الدجال، مسيخ الدجال، دجال آخر الزمان. ولذلك كان ندبا عليك أنك في دبر كل صلاة تستعيذ بالله من فتنة الدجال، تستعيذ من أربع حاجات، منهم ومن شر فتنات المسيح الدجال. لعظم فتنة الدجال. طيب إيه المنجة من فتنة الدجال ومن فتن الدجاجلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. فهيبقى في دجالين قبل الدجال، كذابين، وصفة الدجل يعني كثرة الكذب التي تموه على الناس الحق، و يعني تموه على الناس الباطل، يعني تخلي الباطل كده يظهر في صورة الحق. طيب ازاي بقى ننجو؟ تعالوا كده نفكر بالعقل. دلوقتي لو في فتنة، ايه اللي يخليك تروح للفتنة دي، تقع في الفتنة؟ لو فكرنا يعني قسمة عقلية بحتة، فتنة، ليه تقع في فتنة؟ اول حاجه لو هنعمل بقى هنرسم ايه، هنشجر كده، ننزل بفرعين. فرع كده ان انت اصلا مش شايفها فتنه، ما شفتهاش انها فتنه. وفرع تاني لا، شفتها فتنه لكن في اسباب خليتك ايه تروح، هنجيلها بعدين. يبقى فرعين هينزلوا، فرع ان انت اصلا ما شفتش الفتنه فوقعت فيها، فرع تاني شفت الفتنه هنجيله كمان شويه. طيب ما شفتش الفتنه فروحت رايح ووقعت في الفتنه، ليه ما شفتش الفتنة؟ إما إن الدنيا ظلمة، أنت أصلا مش يعني ما محتاج نور، محتاج نور عشان تشوف أصلا، أو لا ده في نور لكن ما فيش بصيرة، يعني النور موجود صحيح لكن أنت اللي فاقد الحاسة. زي بص يعني شبهها بالظبط، مكان مظلم موحش ومليان يعني إيه أمور مهلكة، تعابين بقى وحفر وحاجات كده. فأنت محتاج حاجتين صح؟ علشان أصلا تشوف الحاجات دي، عشان تشوف النور الدنيا تنور، تاني حاجة يكون عندك حاسة البصر، وإلا لو الدنيا نورت وإنت ما بتشوفش برضو مش هتنجو. فمحتاج، طب نرجع بقى تاني للفتن، محتاج نور ومحتاج بصيرة ترى بها الفتن. البصيرة هي أن ترى الأشياء على ما هي عليه، على حقيقتها، ده معنى البصيرة. طيب لا ده أنا شفت الفتنة وعرفت أنها فتنة لكن برضو وقعت فيها، ليه بقى؟ بالعقل كده أسباب. مثلا أني ممكن تشوف الفتنة فتنة صحيح وتقع فيها لأنك محب للدنيا. اللي بيروح يزني ده هو مش عارف أن الزنا حرام، عارف وبيقع في الزنا. ليه؟ لأنه ضعيف قدام الشهوة، زينا للناس يحب الشهوات من النساء إلى آخر الآية. فهو شايفها فتنة لكن وقع. منين؟ إنه بيحب الدنيا، بيحب الشهوة، ضعيف قدام. سبب تاني يخليك شايف الفتنة وعارف إنها فتنة وتقع فيها، إيه؟ إنك شايف نفسك، معجب بنفسك، بتزكي نفسك، فبتقول أنا جامد قوي، يعني أنا هروح وهقف وهدخل وفي الآخر هعرف أمنع نفسي، فتلاقي نفسك اتدمرت. يبقى تزكية النفس سبب تاني، أول سبب حب الدنيا، سبب تاني تزكية النفس. سبب تالت لا ده ولا ده، لا ده أنا مش بحب دنيا، زاهد في الدنيا ومش بزكي نفسي، أنا شايف نفسي ضعيف وكل حاجة لكن مشفق على غيري، فبقول إيه هروح أدعو الناس دي، هروح اجيبهم لطريق ربنا. فلما تروح انت اللي تروح، مش هما اللي يجوا. طب ايه اصلا اللي وقعك؟ كان المدخل فين؟ المدخل كان من انك مشفق على غيرك في وقت انت مأمور به، مأمور فيه بعدم الاشفاق، او بان يكون الاشفاق ده يقف على هذا الحد، وانك بقى تهتم بنفسك. سيبك من دول وخليك في نفسك. ايه ده، وفي كده في الدين؟ اه في كده وهنجيله تاني بقى. السببين اللي يخلوك تقع في فتنة، سواء فتنة الدجال او غيرها. اول سبب عقلي انك ما تشوفهاش فتنة اصلا. السبب التاني انك لا تشوفها فتنة لكن اما مؤثر للدنيا، محب لها، ضعيف امام شهواتها، واما انك بتزكي نفسك فشايف الفتنة يعني انت اكبر من الفتنة، واما انك مشفق على غيرك. طب تعالوا نرجع بقى. اول حاجة انك مش شايف الفتنة، طب محتاج ايه؟ نور وبصيرة. طب ايه النور؟ القرآن. القرآن نور، سماه الله نورا سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فربنا سمى القرآن نور. يبقى أول حاجة أنت محتاج نور، وبعدين محتاج، هنيجي كمان شوية، البصيرة زي البصر كده في المثال بتاع الضلمة اللي قلناه. النور القرآن. ولذلك يا جماعة لازم يكون لك وقت مع كتاب الله عز وجل، ووقت يعني وقت، مش فضل وقت، لا خصص للقرآن. يعني وقت القرآن ده ممكن نلغي حياتنا عشان خاطر الورد، نجيب الورد. ممكن الخروجة تتأجل، وممكن ما تغداش دلوقتي، وممكن ليه؟ أنا عندي ورد أخلصه. ليه؟ لأن القرآن نور، وإنت محتاج النور عشان تنجو من الفتن، من فتن الزمان قبل فتن الدجال. محتاج نور عشان تنجو من الايه؟ من الفتن. طيب يبقى القرآن نور. وسورة الكهف العجيب بقى، النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين. شوفوا بقى هنبتدي نخش فين. ايه ده، الكهف كمان ده نور مخصوص بقى، اللي هي عصمة من الدجال اصلا، نور مخصوص اهو. خلاص، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. طيب ده فين بقى في العشر آيات الأولى؟ ما ننساش، إحنا عمالين نقول إن العشر آيات الأولانين دول هم دول النجاة، من حافظهم وتدبرهم وعمل بهم نجا من فتنة الدجال بإذن الله، ونجا من كل فتنة دون الدجال، لأن الدجال أعظم الفتن. طيب فين القرآن هنا؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الإيه؟ الكتاب. عجيب. يبقى أول آية، يبقى أول مخرج من الفتن القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. اشمعنا الوصفين دول؟ ما هو القرآن وصف بأوصاف كثيرة في القرآن، اشمعنا وصف أنه قيم ونفي العوج؟ ارجعوا بقى للفيديوهات عشان اربطوا بقى الكلام ببعضه. ازاي انت محتاج ان القرآن يكون قيم، وازاي محتاجه غير ذي عوج؟ مش عيد الكلام عشان الفيديو ما يطولش يعني، لكن ارجعوا للفيديوهات القديمة. يبقى القرآن ده النور. محتاج ايه تاني بقى؟ بصيرة. احنا ده كله لسه في اول فرع، ان انا اشوف الفتنة اصلا انها فتنة. يعني في ناس هتشوف المسيح الدجال ده حاجة جميلة، يعني هيتبعوه لانه مؤمنين بيه. انت متخيل؟ زي ما انت بتتعجب دلوقتي يعني من حاجات، تقول ان الناس دي ما بتشوفش. هي ما بتشوفش فعلا، ما بتشوفش. ليه ما بتشوفش؟ حاجة من اثنين، يا اما ما معهاش نور، يا اما ما معهاش بصيرة. فهي ما بتشوفش، هي عامية، وربنا اخبر عن الناس كده، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ففي ناس عمية. طيب معاك النور، عرفنا النور اللي هو إيه؟ القرآن. محتاجين بقى بصيرة. إيه البصيرة دي؟ تيجي منين البصيرة؟ إحنا قلنا إن أنت ترى الأمور أو الأشياء على حقيقتها. تيجي منين؟ إيمان وعمل صالح، باختصار كده. إيمان وعمل صالح يعني بصيرة. يبقى أنت معاك نور وبصيرة، هتشوف الفتنة. هتشوف الفتنة بقى، هيتبقى ثلاث حاجات من، او يعني ايه، انك تخرج من المطبات اللي جايه اللي هو في الفرع الثاني. بس خلينا الاول في البصيره. البصيره ايمان وعمل صالح. ولذلك هتجد ايه؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. شوفوا يا جماعه الترتيب ماشي ازاي في القران. معاك نور، محتاج بصيره بقى. ازاي؟ بايمان وعمل صالح. زود ايمانك واعمل الصالحات. ازود ايماني، هو ايه الايمان اصلا؟ هتجد بقى الإيمان اللي هو ممكن نترجمه للعقيدة. تعرفين يا جماعة العقيدة العلماء يقولوا هما ثلاث أقسام كبار: إلهيات ونبوات أو رسالات وغيبيات. إلهيات يدخل فيه كل ما يخص الرب سبحانه وتعالى، رسالات أو نبوات يدخل كل ما يخص الرسل والكتب وكذا، وغيبيات الجنة والنار والآخرة وأشراط الساعة وكذا. هتجدوا الثلاثة دول، الثلاثة دول اللي هم لو حققته وحققت الإيمان موجودين في أول كم آية في الكهف، وكأن دي إشارة إنك زود إيمانك اللي هو الإيمان الحمد لله. الحمد لله إلهيات، وهتيجي كمان شوية هيقول لك إيه: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. إلهيات التوحيد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، عبده والكتاب نبوات ورسالات، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ويبشر غيبيات. يبقى زود إيمانك علشان تحصل بصيرة، زود إيمانك والإيمان ينجي من الفتن. وربنا قال كده في القرآن، قال سبحانه وتعالى: كذلك حقا علينا ننجي من؟ ننجي المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ونجينا الذين آمنوا. فالإيمان ينجي. وشو بقى الحديث العجيب ده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر. مين اللي هيقرأ؟ قال: يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يا الله، انتبه يا جماعة، شرط قراية الفتنة، شرط إنك تشوف الفتنة، انك يكون عندك نور قرآن وبصيرة. اول شرط من عشان تحصل بصيرة الايمان، واللي هيقرأ المؤمن حتى لو ما بيقراش ويكتب، حتى ما بيقراش ويكتب. انت يعني تخيل يا جماعة، تخيلوا ده، ان هيجي في وقت من الاوقات واحد دكتور في الجامعة، دكتور في الجامعة ومش عارف يقرأ كلمة، مش شايف الكلمة، مش عارف يقرأها، وراجل امي لم يكتب ولم يقرأ، ويقرأ، يقرأ ايه؟ يقرأ الفتنة، يرى الفتنة بإيه؟ بالإيمان، بالإيمان. يبقى إيمان وعمل صالح. طب والعمل الصالح ينجي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى كان معاه إيمانه، يصبح مؤمنا لكن هيمسي كافرا. ليه؟ معهوش رصيد، مفيش عمل صالح. يبقى معاه إيمان لكن محوش عمل صالح. طب إيه الحل؟ بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، نسأل الله السلامة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله من الخذلان، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ودي هنجلها بعدين. يعني إيه الحل؟ بادروا بالأعمال. في رواية، وهنقول الرواية دي لأن فيها المسيخ الدجال، قال: بادروا بالأعمال سبعا. يعني إيه اللي هينجي وقت ما يجي المسيح الدجال؟ اسمع بقى: بادروا بالأعمال، اعملوا، اشتغلوا، يعني اعملوا صالحا. بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدة، أو هرما مفندة، أو موتا مجهزة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الحل فين؟ بادروا بالأعمال. تاني، يبقى الفتن، او ناخد بقى كمان حديث عشان ايه نرجع نربط كله ببعض. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، حديث ام سلمة، استيقظ فزعا قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ماذا انزل الله من الخزائن، وماذا انزل من الفتن. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم ام مفزوع في فتن؟ نعمل ايه؟ قال: من يوقظ صواحب الحجرات. عشان يعملوا ايه بقى؟ عشان يدخلوا يقروا الأخبار ويحللوا الأخبار، عشان يعرفوا اللي جاي واللي فات وإيه اللي هيحصل، عشان يهتموا بالقيل والقال، عشان يقعدوا على السوشيال ميديا والفيسبوك. من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. يبقى الفزع إلى الأعمال الصالحة، قيام الليل، الصلاة، وقت الفتن يا جماعة محتاجين ده، محتاجين أعمال، محتاجين رصيد. ربنا قال في القرآن عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين، كان عنده رصيد من أعمال، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اللي نجاه العمل الصالح، التسبيح.